السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله، ذاكرا ومذكرا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا ذاكرا ومذكرا بقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. يسأل سائل: هل يقول الخاطب أن يفسخ الخطوبة لعدم الارتياح النفسي وكثرة المشاكل؟ هذا من حقه، لكن كانوا تكلفوا له تكاليف فليراعي ذلك وليكرمهم بالتكاليف التي تكلفوها له. بارك الله فيك. الرجح في زيارة القبور النساء للقبور، أختار رأي جمهور العلماء القائلين بجواز زيارة النساء للقبور ما دامت الفتنة مأمونة، فلا فتنة ولا بدعة، وبالله تعالى التوفيق. أخواننا، نرجو الدعاء للأخ الشيخ محمد بن عبد الباقي حفظه الله تعالى وعافاه، مسؤول تعليم القرآن الكريم في بورسعيد. نسأل الله أن يتمم عليه العافية والشفاء، اللهم آمين. يسأل: هل خالف الأنصار أحاديث أن الخليفة قرشي في السقيفة؟ ربما يكون الحديث لم يبلغهم أو فهموه على غير وجهه، قد يكون الحديث لم يبلغهم قد يكون فهموه على غير وجهه. حديث لم يبقى من القرآن من الإسلام إلا اسمه، من القرآن إلا رسمه لا يثبت. عبد الرحمن بشير ورق حطها للكشافات لأنها تؤذيني بعد كده، مش لازم الآن. يعني غسل الشعر الرأسي في غسل الجنابة للمرأة بسبب المرض، هل يجوز المسح؟ هل يجوز المسح إذا كانت مريضة والمرض يضر بشعرها؟ تغسل ما استطعت من جسدها وتتيمم عن الجميع. حكم الانتفاع بالرهن: لا يجوز الانتفاع بالرهن إلا الرهن المركوب فيركب بنفقته، أما الرهن الثابت كمثلا بيت أنت أخذت أوراقه كرهن مقابل دين تعطيه لصاحب البيت، لا يجوز لك أن تؤجره وتنتفع به، أن كل قرض جرى نفعا فهو ربا. بارك الله فيكم وحفظك الله يا رقية. لو سمع حضور النساء الجنازة يكره للنساء أن يتبعن الجنازة، لحديث أم عطية رضي الله عنها: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. في ورقة عبد الرحمن يوضع. ها؟ صحة حديث أنت ومالك لأبيك. المعارضات له أقوى منه بكثير. المعارضات له أقوى منه بكثير جدا. شايف الجو كده في ظلام ما عرفش. فمن المعارضات لحديث أنت ومالك لأبيك قول الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فمفاده أن الله جعل الأب السدس، ولو كان أنت مالك لأبيك لورث الأب المال كله. وكذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. هل الرسول منع التلاصق على الوجه مثل الكمامة في الصلاة؟ لم أقف على حديث ثابت بذلك، أعني بالنهي. ناسيا سجدة أبي يتوضأ للصلاة ولا يستطيع غسل رجليه لعدم وصول اليدين لهما، ماذا يفعل؟ يصب الماء عليهما صبا ولو عن بعد. يقول انقطعت الصورة. لم تنقطع. خلاص فاصل يمكن عنده الخلل. الصورة واضحة جدا. طمأن الله قلبك يا مطمئن القرآن، طمأن الله قلبك يا مرسل رسالة. طيب البسملة في الصلاة تقرأ، لكن هل يجهر بها أو لا؟ وجهان قويان جدا. وجه ما قال بالجهر بالبسملة، وجه ما قال بالإسراد بها. الوجهان قويان جدا، وقد قدمنا أدلة كل فريق فيما سبق، وبالله التوفيق. وجزاكم الله خيرا يا أخت حنان بنت فكري. كيف أتخلص من ذنوب الخلوات؟ اسأل الله أن يحفظك منها وابتعد عن مواطنها. ابتعد عن مواطنها وعن تعاطي أسبابها. حكم وضوء من لديه جرح في رأسه ولا يجوز أن يقترب ماء، هل يمسح مقدمة الرأس فقط؟ نعم، وضوء يجزئ. أخطر رأي العلماء القائلين بإجزاء مسح بعض الرأس في الوضوء. نعم، صورة جيدة، لكن النت ضعيف عند الناس. الشيخ صلاح يقول وفقه الله لكل خير. صورة طيب. طلاق الغضبان على حسب درجة الغضب. إذا الغضب شديد جدا أخرج الشخص عن اعتداله وأفقده التحكم في نفسه فلا يقع طلاقه. أما إذا كان الشخص يملك أمر نفسه فطلاقه واقع ولو كان غضبانا. حديث جاء خوله لأبنائكم. لم أفهم الحديث. تخولوا لأبنائكم. لا، هو حديث يقصد تخيروا لطفكم فإن العرق دساس كسند ضعيف جدا. لكن كمعنى ينبغي أن نختار لأبنائنا فتاة من بيت طيب ومن أسرة طيبة مشهورة بالصلاح، ينبغي. يقول: تزوج ابن عمي فتاة على السنة وتوفي بالسرطان قبل أن يكتب عليها رسمي، قيل لي بأن أشهد أني حضرت كتب الكتاب بالسنة العرفي، زهدت بذلك وأنا لم أحضر. أنت طبعا شيء تزور لأنك لم تحضر، وليست لك أوراق تثبت أنه متزوج. كلامك لا ينبني عليه عمل، لأنك ستشهد على كلامه، قل هو قال لي ذلك. لكن وأنا سائر الشهود، شهد الآخر أخذ مالا من وراء الوالد، هل يحق للوالد أن يأخذ من الميراث ويعطي لإخوته؟ يعني ولد سرق أباه، هل يجوز لأبيه أن يعوض سائر الأبناء من الميراث مقابل سرقة أخيهم؟ إذا تيقن أن الولد سرق فيجوز حينئذ. يقول: ما حكم قولنا جمعة مباركة؟ إن سألتني هل كان النبي يفعل ذلك مع الصحابة أو الصحابة بعضهم مع بعض، لم أقف على دليل على ذلك. أما كدعاء، الدعاء مستحب، لكن هل هي سنة؟ ما ورد أن النبي كان يفعلها. ما السن المناسب لعرض البنت على طبيبة مسلمة تقية؟ كيف يعني؟ شو يعني أن عرض البنت على طبيبة مسلمة تقية؟ مش فاهم، لأجل ماذا يعني؟ هل لأجل ختان ولا لأجل إيه؟ مش فاهم. هل يجوز ذبح الأضحية بأكثر من نية مثل أضحية العيد والعقيقة في وقت واحد؟ هل يجوز ذبح الأضحية بأكثر من نية مثل أضحية العيد والعقيقة في وقت واحد؟ أضحية العيد لا تسميها أضحية، لأن مثل يعني تضحي بماذا؟ مش فاهم. إذا كانت ببقرة فمن الممكن أن تجعل سبع للأضحية وسبعين للعقيقة عن الولد، لا بأس بذلك. أما إذا كانت شاة لا يصلح أن تذبحها أضحية في ذات الوقت تنوي بها عقيقة. يقول: يسكن في الغرب ويحفظ القرآن ويعلم المراهقين أساسيات الدين، فأنا محتار بين الرجوع إلى أوطان العرب لطلب العلم وبين المكوث هنا فبما تنصح؟ إذا كان لك دور مؤثر في المكان الذي أنت فيه وتعلمهم أساسيات الدين، دور مؤثر طيب نافع، فلا بأس يبقى عندك. أما إذا كان غيرك يمكنه القيام بنفس العمل وأنت من ذوي الهمم العالية للتعلم، فارحل إلى بلاد العرب تعلم وأتقن التعلم ثم ارجع إن استطعت تدعو إلى الله. قل: أنا شهدت أني حضرت الفرح، مش شهدت على العقد. لكنك شهدت العقد، الفرح ممكن يكون خطوبة. تقول: لو اقتلعت من زوجي وأنا لا أكرهه ولكن أخاف أن لا أقيم حدود الله بسبب أنه يتزوج النساء ولا يرايح حزني، وأصبح يضربني ويسبني، هل أكون من الموافقات؟ لا. وعندنا حديث: المختلعات هن المنافقات، لا يصح. حديث: المختلعات هن المنافقات، لا يصح. وكذلك حديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير مباس فحرام عليه رائحة الجنة لا يصح. هل يحق للأب أن يمنع زوجة الابن من زيارة أهلها؟ هل يحق للأب أن يمنع زوجة الابن؟ لا، ليس منها، الأب ليس متسلط على زوجة ابنه، ولكن دوما نسأل ما الحامل له على ذلك؟ هل حامل له هوى أو عداء لا وجه له أو ماذا؟ ليس من حق أبو الزوج ولا من حق الزوجة أن نقطع الأرحام. يعني افترض أن زوجها قال لزوجتي لا تذهبي لأهلك، نسأله لما لا تذهب؟ بل إلا السبب، إن أبدى سببا يقبله الشرع قبلنا، وإلا إن كان مجرد تعنت لا تذهبي لأهلك أبدا فهذا قطع الرحم ولا يطاع فيما دعا إليه من القطيعة. السن المناسب لختان البنات وعرضها على طبيبة مسلمة ليس في ذلك نص. هل النبي النبي مات عليه الصلاة والسلام، لكن في حياته يصلي علينا، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. وأيضا في هذا الصدد جاء ابن أبي أوفى بصدقته فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم صل على أبي أوفى على آل أبي أوفى. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة صلى الله عليك وعلى زوجك بارك الله فيك. ما الطلاق المعلق؟ الطلاق المعلق تعلق الطلاق على فعل شيء، إن خرجت تكون طالق، فعلقت الطلاق على خروجها. وسورة أخرى إن طلعت الشمس فأنت طالق، علقت الطلاق على طلوع الشمس. أو إن هطي فأنت طالق، علقت الطلاق على الحيض. نعم، هل يصح حديث الشاب الأمرد؟ لا يصح ولا يثبت بحال، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ربه في صورة شاب أمرد. هل يجوز المعتمر القيام بعمرة لشخص ميت ولكنه يحرم من التنعيم؟ هل يجوز المعتمر القيام بعمل عمرة لشخص ميت ولكنه يحرم من التنعيم؟ تعني الذي يفعله المصريون والباكستانيون يذهبون إلى الحرم يؤدون عمرتهم وبعد ذلك كل يوم يذهبون بعمرة من التنعيم، عمرة اليوم عن خالي، عمرة اليوم عن أختي، عمرة اليوم عن أبي، عمرة اليوم عن أمي. هذا الصنيع لم يرد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل عمرة لها سفرتها المستقلة الخاصة بها والله أعلم. هل مدافعة الريح تنقض الوضوء؟ لا تنقضه. صلاة التسبيح الحديث الوارد في شأنها ضعيف. هل خروج الدم بكثرة ينقض الوضوء؟ لا ينقضه. حكم من يصلي ويخطئ وينسى آية في قراءة القرآن، إذا كان يخطئ في القراءة لا تبطل صلاته، الصلاة صحيحة. امرأة مات زوجها قبل أن يدخل بها، هل عليها عدة؟ المرأة التي عقد عليها ومات زوجها أثناء فترة العقد لا عفوا عليها العدة ولها الميراث، عليه أدة ولها الميراث، ولها ما هو مثلها. قضى النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها بروعة بنت واشق، عقد عليها زوجها ولم يبني بها ولم يسمي لها صداقا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن لها مهر مثلها من غير وكس، من غير وكس يعني بخس ولا شطط أي ولا علو، وعليها العدة ولها الميراث، ولها الميراث. هنا ليست كالمطلقة قبل المسيس، تختلف عن المطلقة قبل المسيس. وكان ابن مسعود رضي الله عنه قد تردد في هذه المسألة لما جاءه قوم سألوا عنها، قال اسألوا غيري، اسألوا غيري. فذهبوا وبحثوا وقالوا لم نجد أعلم منك من أصحاب الرسول ابن مسعود يعني على قيد الحياة، ماتوا. فقال إذا أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. أقول لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقال رجل يقال له معقل بن سنان، قال أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بمثل ذلك في امرأة يقال لها بروع بنت واشق، مات زوجها قبل أن يبني بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا مهر مثلها من غير وكس ولا شطط، عليها العدة ولها الميراث. من أوصى لابنته هل تأخذ نصيبها من الميراث غير الوصية؟ لا تأخذ إلا نصيبها الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. قانون إحلال السيارات، هذا القانون يلزمك بأن تقدم طلبا للبنك تأخذ قرضا ولو كانت فائدته صغيرة، لكنك ستأخذ قرضا تعطيه لمعارض السيارات، هذا القرض بالربا محرم وبالله تعالى التوفيق. حكم مسح الجوارب في الوضوء، في ذلك أكثر من قول للعلماء، أختاروا قولا بأنك لا تمسح الجوارب في الوضوء، بارك الله فيك، لضعف الأحاديث التي وردت في هذا الصدد. نعم، بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يمسحون على الجوارب، لكن ليس بالقول المتفق عليه، وذلك لضعف الخبر وبالله التوفيق. امرأة مات زوجها فتزوجت بعده بشهر، ما الحكم؟ إذا مات زوجها ولم يكن دخل بها فتزوجت لا بأس، لقول الله تعالى عفوا لا استغفر الله، أرجع قل مات زوجها فتزوجت بعد الوفاة بشهر، لا تتحل هذه الصورة. إذا كانت حاملا ووضعت الحمل بعد وفاة الزوج ولو بلحظة، يعني امرأة حامل في الشهور الأخيرة أو حامل عموما وضعت الحمل، جاز لها الزواج حينئذ، قول الله تعالى أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أما المعقود عليها فقد بينا حكمها من قريب أنها تعتد، لكن متوفى عنها زوجها يحل لها أن تتزوج بمجرد وفاة الزوج، مجرد وفاة الزوج إذا وضعت الحمل. إذا وضعت الحمل كلام مفهوم ولا فيه لخبطة؟ مفهوم الحمد لله. أما المطلقات فعموما فإن الله قال عفوا المتوفى عنهن الأزواج فإن الله تبارك وتعالى قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10. وقد جاءت سبعة الأسلمية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما حاصله إن زوجي مات وإني وضعته بعد موته. فجاء أبو السنابل بن معكك وقال إنك لا تحلين للزواج حتى تعتدي 14 و10. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك حللت حين وضعتي. طبعا إذا حلت للزواج لن تحل للوطء إذا كان عليها الدم. حكم تحميل كتاب من النت ذوي حقوق محفوظة. اسأل المكتبة، اسأل الناشر هل يعمل حظر على ذلك أو يبيح. كيف نجمع بين قوله تعالى ولا تتبع السبل وقوله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام؟ ما لا تتبع السبل هي السبل التي تصد عن سبيل الله، يعني في سبل صحيحة وسبل موجة. سبل موجة انت ذهب للقاهرة مثلا، في طرق مواصلة للقاهرة وفي طرق لا توصل للقاهرة، توصل للإسكندرية. فلا تتبع السبل التي لا توصل إلى طاعة الله ومرضاته. هل سؤال المرأة زوجها الطلاق بعد أن احتملت أكثر من طاقتها من هجر وبعد مع وجودي في نفس المحافظة حوالي 5 سنوات حرمنا عليها؟ لا، ليس بحرام عليه أبدا، ليس بحرام عليها. كيف يعني يهجرها 5 سنوات؟ طلبت الطلاق للضرر لا بأس. حلف على زوجتي إذا تحدثت مع فلانة تكون طالق، تلك مسألة مختلف فيها واختار أنه يكفر كفارة يمين. هل يجوز المرأة أن تصلي بدون جورب؟ يجوز مع الكراهة. قراءة القرآن وهو ثوابه للميت أمر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله ولا أنه أقر. أب يعامل الأبناء معاملة سيئة جدا جدا لأن أمهم تزوجت بعد الطلاق حكم عدم الذهاب له فترة. إذا كانت المعاملة السيئة ابتعدوا عن مواطن المعاملة السيئة أو تحملوا لوجه الله. زوجها يعطيها مالا لتسويق مواد غذائية ولا يعطيها لتشتري الأشياء الأخرى، يعطيها مالا لتسويق مواد التغذية ولا يعطيها المال لتشتري الأشياء الأخرى، وتأخذ من مال زوجها. بلا شك أن البيت يحتاج إلى شيء غير الطعام والشراب، يحتاج مثلا إلى وقود، إلى المنظفات، إلى أدوية للأطفال، إلى ملابس. فإذا لم يعطيها الزوج كل هذا فإنها وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الهند بنت عتبة لما جاءت وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فهل عليه جناح أن أخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني ولدي؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، فلها أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف. هل هناك مدة معينة تحدد لغياب الزوج عن زوجته؟ ليس هناك مدة معينة، إنما المدة التي يتبعها ضرر، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. وبعض العلماء يستأنس بقول الله تعالى: للذين يلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، على أن أقصى مدة أربعة أشهر، لكن ليس بالنص الصريح. ومعنى قوله للذين يلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، أي الرجل الذي يقسم لامرأتي أقسم بالله ألا أقربك لمدة سنة مثلا، يقال له أقصى مدة مسموح لك بها أربعة أشهر. بعد الأربعة أشهر إما أن تراجع، وإما أن تسجن، وإما أن تجبر على الطلاق، هذا في الإيلاء. لكن الرجل سافر لعمل على سبيل المثال، وزوجته لا يخشى عليها من الضرر، وموافقة على سفره، وحالته المادية تسمح، فلا بأس. فعلى ذلك يكره للرجل أن يتخلف عن امرأته مدة زمنية طويلة يضر بها هذا. وقد ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه، أنه كان يمشي في الليل، لكن سنده ضعيف، فسمع صوتا من بيت تقول المرأة فيه: تطاول هذا الليل واسود جانبه وأراقني ألا خليل ألاعبه، فالله لولا إني أراقبه لحرك من هذا السديد جوانبه. فسأل عمر حفصة: كم أكثر ما تصبر المرأة على زوجها؟ قالت: أربعة أشهر ستة أشهر. قال: لا أحبس أحد من الجيوس أكثر من ذلك، لكن سنده ضعيف. هل يجوز ختان البنات؟ الأمر فيه تفصيل، والطبيبة لها دور في تقييم المرأة التي تفعل هذا. خروج المعتدة للعمل للحاجة لا بأس. وترى السيدة عائشة جواز ذلك، والله أعلم. وجواز أكثر من ذلك أن ترحلها من بيتها لبيت آخر، وعلي يرى ذلك. أما حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فلا يصح، لا يصح، والله أعلم. كفارة الإجهاض الاستغفار والعمل الصالح. حديث: ثلاثة حق على الله عونهم، استدوا حسن، أختنا لا يصيام شهر بسبب رضا ولا تقدر على صيامه، في الذمة إلى أن تعافى. هل يجوز دخول المرأة الحائض المقابر؟ نعم يجوز، لا مانع. ماذا يفعل المسحور؟ يكثر من الدعاء وذكر الله، ويلقي نفسه بالمعوذتين مع سورة قل هو الله أحد. هل يلزم التزام اتجاه القبلة في الأذان والتحول عند الحيالتين؟ لا يلزم، استحب ولا يلزم. هل يجوز أن أكتب القرآن الكريم في حصن وأشرب ذلك الماء؟ هذا صنيع لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل أخذ الرجل من شعر لحياته وخده وجنتيه فيه شيء؟ شعر لحياته يأخذ المزاد، أو يأخذ الشاذ المتطاير، والأخذ من الوجنتين لا بأس به، لأن اللحية هي العظم. مصاريف الجنازة نوزع شرعي إذا رفضت أحد. مصاريف الجنازة نوزع شرعي إذا رفض أحد الورثة، لأن التأمينات لا توزع شرعي. أقصد قيمة الخرجة، يعني الحكومة ترسل لمن مات لها شخص مبلغ من المال، سماها الخرجة، تكاليف الجنازة، فترسل المبلغ على مرحلتين. مبلغ أولا يسير 1000-2000 لقضاء حوائج الجنازة الضرورية العاجلة، وبعد ذلك مصاريف خارجة كبيرة. فهذا فيما يرى لي يبدو لي، والله أعلم، أنه يوزع كما يوزع الميراث. حديث: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله الصحيح في الوقف على أبي الدرداء لا يثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما سن بلوغ الولد؟ البلوغ أصالة ليس بالسن، إنه بالاحتلام، وعند البنت بالحيض. لكن إن كانت هناك مشاكل مترتبة ولا نستطيع أن نكتشف هل احتلم أو لم يحتلم، فهنالك أمور أخرى كبلوغ 15 عاما عند فريق من العلماء، ولا أرى الدليل له ينتهض لتقعيد القاعدة. لأن ابن عمر قال: أردت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد و عمري 14 عاما فلم يجزني، وأردت عليه يوم الأحزاب وأنا من 15 عاما فأجازني. لكن هذا يعني حتى بالضبط ليس كذلك، لأن أحد الأحزاب بعده واحد بأكثر من سنة ونصف أو أكثر، كان على جبر الكسر يعني. لكن هذه حالة خاصة، فقد رآه النبي مثلا لا يقوى على القتال أنذاك، وقوي على القتال يوم الأحزاب. طبعا بعضهم يبني على الإنبات بشعر حول شعر العانة. وليس هذه بقرينة يقينية، وقرينة اليقينية هي الاحتلام، وهذا قد يتقدم، قد يكون 12 سنة وقد يكون 17 عاما على حسب حال الولد. حكما قلت أن السيدة زينب تحرس البلد، هذا شرك بالله أن تقول إن ميتة أيا كان شأنها، حتى لو قلت إن النبي يحرس البلد أو الخليل إبراهيم يحرس البلد، كل هذا شرك بالله. الذي يحفظ البلاد هو الله سبحانه وتعالى، لما الطائفة الصوفية منهم طائفة أعمى الله بصيرتها تقول إن السيدة زينب التي تحرس البلد، يقولون إن الأقطاب يجتمعون كل يوم خميس ويقررون مصير العالم، وحانا تحضر معهم رئيسة الديوان السيدة زينب أو نفيسة عندهم، ويقررون مصير العالم كيف سيسير العالم هذا الشهر، وحانا يحضرهم الرسول فيقول حضرة الرسول، كلام تخريف كله، كلام ضلال. عيد الحب هذا عيد باطل لا أساس له في ديننا، وإنما هو ترويج للفواحش وترويج للعشق المحرم. فهم يسمون عيد الحب يحتفل فيه الشاب مع الفتاة التي لا تربطه بها أي صفة شرعية، فهذا العيد لتقرير هذا الباطل. والآيات شرعها الله ولم يشرعها الناس. قال الله تعالى: لكل أمة جعلنا من سكن هم ناسكوه. فدل ذلك على أن الذي جعل لنا المنسك ومنه العيد هو الله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة وجد اليهود يلعبون فسأل قالوا هذا يوم عيد عندهم، قال إن الله أبدلكم خيرا منه الفطرة والأضحى. هذا الذي يعتمد، فالذي شرع الأعياد هو الله. الأعياد هذه التي تساعد على الفسق والفجور والتي استحدثت فهي باطلة من أصلها، باطلة من أصلها. حتى أصبح الذين يفعلون فعل قوم لوط يجعلون لأنفسهم عيدا والعياذ بالله من هذا الضلال والكفر، عياذا بالله من ذلك. ما حكم التوسل بالأنبياء والصالحين إذا كانوا على قيد الحياة وطلبت منهم الدعاء فطلبك للدعاء منهم جائز؟ إن والله لنا يا رسول الله استغفر لي وأويس عمر يقوله، إن والله لي تقول أم الدرداء لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان، كل هذا جائز، كل هذا جائز. لكن صالح من الصالحين مات، خلاص مات، هو أحوج إلى أن ندعو له. الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أما هو يفعل لنا شيء وهو ميت، قد مات، ومن أضل من يدعو من دون الله، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هل يجب على الأب المقتدر المستطيع أن يساعد الأبناء للزواج؟ في ذلك قولان للعلماء. أحد القولين، طبعا البنت تختلف عن الولد شيء، ما أحد القولين أنه أي الأب ليس بملزم بتزويج ابنه، إنما ينفق عليه إلى وقت البلوغ، إنما ينفق عليه إلى وقت البلوغ، فإذا بلغ ارتفع وجوب النفقة عنه. وهذا رأي الجمهور من العلماء. وفريق من العلماء يقولون ينفق عليه حتى الاستغناء ما دام الولد ليس بالمتكاسل وليس بالمتبالد وكان معسرا وليس عنده عمل. فمن العلماء من يقول ينفق عليه إلى الاستغناء، والله أعلم. أما الجمهور فعلى ما قد سمعت. صلاة الجماعة مع أطفال القرآن في مركز تحفيظ القرآن الكريم، ما شأنك أنت رجل أو امرأة؟ لا تتخلف عن الجماعة، جماعة الرجال في المسجد، من أجل أنك تقول أصلي بأطفال. هل ترى الأطفال في المبطل للصلاة؟ لا نقول إنه مبطل للصلاة، إنما تعلقه بالوضوء ليس تعلقه بالصلاة. يعني افترض أن امرأة توضأت وطلعت الأظافر لا تبطل الصلاة حينئذ، لكن إذا استعملت المرأة شيئا يحيل حائل بين وصول الماء وبين الأعضاء فالوضوء لن يعتمد لوجود الحائل. بارك الله فيكم. هل يجوز أن نستعين بالجن في أمور الدنيا كاستخراج الكنوز؟ هذا باطل، لا يجوز، ثم لا يجوز، ثم لا يجوز أن تستعين بالجن لاستخراج الكنوز، ولا أن تستعين بالسحرة لاستخراج الكنوز. والنبي صلى الله عليه وسلم هم أن يربط الشيطان في سرية من سوار المسجد حتى لا نبي صبيان المدينة لما أتى بشاب من النار كي يخذفه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال فذكرت دعوة أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فتركته. وأيضا يضاف إلى ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لم يصدر منهم مثل ذلك، لم يستخدموا الجن ويستعملوا الجن في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. وبالله التوفيق. فتاة بلغت، هل يجوز أن تنام بجانب ولد لم يبلغ سنه 9 سنوات؟ إذا كان صغيرا لا يدري ما النساء فلا بأس، أما إذا كان مراهقا تبتعد عنه. هل هناك بعد العمرة قصرت أجزاء فقط من الشعر هل العمرة صحيحة مع الكراهة؟ صفة التقصير هذه ليست تلقي السنة، بل الله قال محلقين رؤوسكم ومقصرين. لكن إن أخذ بعض الشعر جوازه بعض العلماء، لكن ليست هذه صورة التعلل السنية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ونوه على حديث في هذا الصدد معلول، ومع أنه في الصحيح هو حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر وقصر في عمرته، وفي بعض الطرق أنه قصر في عمرة الحج، وهذا من أوهام معاوية رضي الله عنه، فإن النبي ما حج متمتعا إنما حج قارنا، وهي حجة واحدة التي حجها النبي عليه الصلاة والسلام. هل آزر عم النبي صلى الله عليه وسلم أم أبوه؟ ربي قال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم وأباه آزر، إبراهيم يقول يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي لا تعبد الشيطان. كل هذه النصوص أمام ماذا؟ أمام بعض الهلاوس على الحقيقة. ليس صحيح أبدا أن تصف نصوص القرآن والسنة تبعا لهواك. إبراهيم قال الله قال وإذ قال إبراهيم لأبيه، أولهم لعمه، إبراهيم قال يا أبتي إني قد جاءني لن ما لم يأتك، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. هذا شيء. والنبي قال يلقى إبراهيم وأباه آزر يوم القيامة. فما الحافل لنا على هذا الانحراف والإعوجاج؟ وليس عندنا أي دليل لا من كتاب ولا من سنة يقول إن آزر هو عم إبراهيم، إنما هي أهواء تتلاعب بأقوام لتوجيه لأشياء في أنفسهم يريدون تقرير شيء ما فيؤولون. سيقولون إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار من خيار من خيار، تسلسل الأمر. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم خير لا شك فيه صلوات الله وسلامه عليه، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. لكن هل كان عبد المطلب مسلما؟ لو كان عبد المطلب مسلما ما لي ما أبو طالب لما قاله على ملة عبد المطلب. ثم عممنا القاعدة أن الله سبحانه وتعالى قال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن الأقوال فيها يخرج الكافر من صلب المسلم والمسلم من صلب الكافر. والله قال في شأن إبراهيم وإسحاق عليهما السلام ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، من ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وآدم عليه السلام نبي صالح، ومع ذلك ابنه قتل أخاه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، ليس لظالم عندي عهد أن يكون إماما. صلاة الجماعة مع شباب القرآن في سن الإعداد مثلا في مركز تحفيظ القرآن إذا كانوا بالغين، ويصعب أن تجتمع بهم مرة أخرى، يحدث إخلال في مركز التحفيظ، ذهبتم ورجعتم قد تكون صورة مستثناة. حديث إن أول ما ينتن الإنسان بطنه فليحرص أحدكم على اللقمة التي تدخل بطنه، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أيوة في لا يثبت، لا يثبت مرفوعا. نعم البسط منصور حكم سماع منت اتهامي ما نعرف هذا التهم. بارك الله فيكم. علاج الأرق دعاء الله، دعاء الله. أما حديث الله مغارة النجوم وهدأت العيون وأنت الحي القيوم لذهب الأرق لاسه. تكاسل عن النوافل، هل من نصيحة؟ النصيحة من وجوه متعددة. أولا هو حرم نفسه أجرا عظيما، وحرم نفسه من أمور تجلب له محبة الله، لأن الله قال في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وحرم نفسه من حديث الرسول عليه السلام: إنك لن تسجد لي سجدة إلا رفعك الله بها درجة. وأيضا قد يكون في الفريضة إخلال، فالنافلة تعوض هذا الإخلال ويمنع نفسه من الترقي في الجنان. بارك الله فيك. حكم الرجوع في الهبة بعد وفاة أحد طرفي الهبة، خلاص الهبة انتهت سلمت، وهبت رجلا هبة أخذها ثم مت أنت، ليس لأولادك أن يطالبوا بها، أو مات هو ليس لك أن تطالب ورثته بها. هل يجوز صيام أول أيام رجب من ناحية الجواز؟ جائز. لكن السؤال الذي يضبط: هل يسن صيام أول أيام رجب؟ أقول لا يسن ذلك، لا يسن ذلك. لم يرد عن الرسول أنه صام ذلك بسند صحيح، لكن إن صمته لا بأس عليك، لا إثم عليك عموما. ركعتان شروكهما ركعات الضحى، نعم هما. وكان ابن عباس يسمي صلاة الضحى صلاة الإشراق، وضرب عنه بسند فيه مقال أنه قال: بحثت في كتاب الله لم أجد صلاة الضحى في كتاب الله، فمرضت بقول الله تعالى: إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، فكان ابن عباس يسميها صلاة الإشراق. هل أظافر الطويلة مبطلة للصلاة؟ ليست مبطلة للصلاة، لكنها ليست من السنة. وثم فتيات صالحات هذه الأيام يطلن الأظافر مخالفات للسنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطلن الأظافر من أجل أن يلونوها، أن يلونها بالألوان، فيخالفن السنة من أجل جذب الأنظار إليهن أيضا. أعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فلن نرجو الله أن يوفق بنات المسلمين للزوم سنة النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. من في هذه الزمان البنت تدخل الخلاء وتلوث أصابعها ويدها بالقذر، ومع ذلك تأكل مع أمها وأبيها، فذا قذر أيضا. وقال من هنا من تحرص على النظافة. سنة الرسول أكمل السنن وأفضل السنن، وسنة الكفار أسوأ السنن، والعياذ بالله. لكن التخليد أعمى بصائر كثيرات من الفتيات. زوجتي تمسك المصحف ويتحفظ أولادنا القراءة في فترة الحيض، لا بس، لكن تمسكه بحائل ابتعادا عن الاختلافات. ما حكم تكلمة البنات للضرورة؟ إذا كنت شابا في سنهن ضرورة لا بأس، لكن أخشى أن يكون استدراج من الشيطان لك ولها. عموما كسؤال عام: هل يجوز للرجل أن يكلم المرأة إذا دعت إلى ذلك حاجة؟ نعم يجوز، نعم يجوز. ما الحكم في رياضة الكونغ فو والكيك بوكسينج؟ أما الكونغ فو لا تسلم من الضرب في الوجه، ولا تسلم من الانحناءات من البشر لبعضهم البعض. طبعا هذه الرياضات التي يكسر فيها احدهم الاخر لا، ليس في شرعنا هذا. وما في شرعنا المصارعه، من يوقع الاخر يسقطه على الارض. اما الضرب والتحطيم بهذه الطريقه التي تفعل، لا أعلم لها أي مستند في ديننا. أقول لك مصارع حرة، من الممكن أن تكسر الآخر وتقتله، والعياذ بالله قد يفضي إلى الموت، ولا حل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: أما أن تجعل الناس الآن كالبهائم كمصارعة ثيران تطلق ثورا على ثور فينتهي الأمر بواحد منهم لابد وأن يقتل. حتى اسمع يا عبد الرحمن، حتى التحريش بين البهائم حرام. التحريش بين البهائم نهى الرسول عن التحريش بين البهائم. وللذين يصنعون مسابقات مصارعة ثيران وادعون أنهم رحماء هم أبعد الناس عن الرحمة، أبعد الناس عن الرحمة. لن يأتون بثورين ضخمين ويأتون بالعلم الأحمر ويجعلوا يهيجون كل من الثورين لنطح الآخر وقتله، وفي النهاية من أجل أن يتفرج الناس على ذلك، كل هذا لا يجوز وحرام. فما بالك بمصارعة بني آدم لبعضهم البعض بهذه الطريقة، ضرب إماتة وضرب في الوجه ولا يراعون، عورات تتكشف أحيانا ولا يراعون ذلك. فنرجو الله أن يهدي المسلمين ولا يقلدوا هذه الرياضات التي لا توافق شرعنا من عدة نواحي، والله أعلم. نحكم التسرع في الحلفان، يعني التسرع وأنت كاذب حرام لا شك، تسرع وأنت محق لعلة من العلل فلا بأس، لعلة من العلل. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، الذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. إذا دعت الحاجة إلى الحلف وأنت مصيب في حلفك لا بأس، لتقرير معنى من المعاني أو لدفع شبهة من الشبه، أما لغير ذلك فلا تتسرع في الأيمان. بارك الله فيك. هو يقول أنا من المغرب أريد أن أحج عن أبي، أحج عن نفسي أيضا، يعني هي حجة واحدة للإثنين لا تجوز طبعا. لا يجوز أن يقول الشخص لبيك اللهم لبيك لبيك عن أبي وعني، لا يجوز، لا بد أن تهل بهلال واحد. يقول أنا من المغرب أريد عفوا، لم أصم رمضان الماضي لإصابتي بمرض السرطان، وسعل رمضان القادم وسيأتي وسيحل رمضان القادم، وأنا لازلت بالعلاج وبعدها أقدر على الصيام إن شاء الله. نعم صم عندما تشفى، لقول الله تعالى: فعدة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لو أخرج الميت دماء عقب الغسل أثناء الغسل يبطل الغسل أم لا؟ دماء من أين مخرجها؟ هل من الفم من الأنف من أي من أين مخرجها؟ إذا كانت من القبل تعيد الغسل إذا استطعت إلى ذلك سبيلا، ما لم يصل ذلك إلى حد المشقة على المغسلين. إذا وصل إلى حد المشقة على المغسلين ده سقوطا في مخرج الدم. أما إذا كان الجرح عن يد مثلا يظهر قطنة فوق ويخرج الدم عن يد لا يبطل الغسل. زوجة أجبنا لهذا. الشيخ ناصر الألباني عالم من علماء المسلمين يا أخي، من يقول عبد الله بن عبد الله الشيخ ناصر عالم من علماء المسلمين رحمه الله تعالى ونور الله له قبره وأفسح له فيه، ولكن ليس هناك عالم بمعصوم، هو شأنه شأن علماء المسلمين من غير وكس ولا شطط. بارك الله فيك. عالم علماء الإسلام ورحمة الله تعالى عليه يقول: إذا حلف علي زوجي بالله لا أفعل شيئا غصب، هل لي ألا أفعله؟ يعني إذا كان خطأ لا تفعليه، يعني زوجك حلف عليك أقسمت عليك بالله أن تفعلي كذا وكذا، لست بملزمة باتباعه إذا كان خطأ. الطاعة في المعروف. ما صحة حديث خمس ليال لا يرد فيها الدعاء لا يثبت. كيف نحسب اليوم العربي؟ في يوم عربي يوم انجليزي، هو كل الليل تبدأ من الفجر تنتهي من غروب الشمس، والليلة تبدأ من المغرب حتى يطلع الفجر. ما الحكم في من حلف اليمين بأنك تأكل ولم يأكل مثلا؟ يعني واحد حلف على آخر أقسمت عليك بالله أن تأكل ولم يأكل، فلا إثم عليه، لا كفارة على هذا ولا ذاك، لأن هذا حلف على ما لا يملك. هذا وبالله تعالى التوفيق، بهذا القدر أستجيء إلى ربي أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أذكر نفسي وإياكم بشكر الله تعالى وشكر نعمه، فقد قال تعالى لئن شكرتم لزيدنكم، وقال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم، وكذا بالاستغفار الذي تنور به القلوب وتصفو به الأفئدة وتدفع به المصائب. قال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وقال نوح عليه السلام استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وأيضا أذكر نفسي وإخواني أننا في الأشهر الحرم، وقد قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم يتضمن أمرين، ظلمك للعباد وظلمك لنفسك بالعصيان، فكلهما منهي عنه، وعلينا بالأعمال الصالحة وعلينا بالإحسان إلى خلق الله، فليكن نفعك متعديا وتكن صالحا في نفسك كذلك. هذا وعن الصيام في هذه الأيام، وكما أسلفت فإن الصيام داخل في الأعمال الصالحة، لكن كسنة مأثورة عن رسول الله في هذا الشهر بالصيام لم تثبت سنة مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصيام في هذا الشهر. لكن عموما ورد حديثان في كل منهما ضعف استدل بهما البعض على الصيام مع كون رجب من الأشهر الحرم، الحديث الأول صم من الحرم وأفطر، والحديث الثاني أن النبي سئل عن صيامه في شعبان وسبب الإكثار منه، قال ذلك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، أن الناس لم يكونوا يغفلون عن رجب. هذه مستندات القوم، وبالله تعالى التوفيق. غنمنا الله إياكم خير هذا الشهر، وجنبنا الله إياكم المعاصي والذنوب ما ظهر منها وبطن، وألزمنا الله إياكم التقوى، ووقانا الله إياكم ظلم النفس وظلم العباد. اللهم أمين. شكرا للأخ محمود العزبي والأخ هاني المنشاوي والإخوة والأخوات المسلمين، جزاهم الله كل خير وبارك الله فيهم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.